لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لا ند ولا نظير ولا مساعد له ولا وزير ولا صاحب ولا ولد. قولوا جميعا قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خير من عبد الواحد الأحد وخير من بلغ عن الواحد الأحد، إمام المرسلين صاحب الشفاعة وصاحب اللواء الذي بيده يوم القيامة مفاتيح الجنة جميعا، صل عليه. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يعني الخطبة الثانية هقول فيها حاجة صغيرة هربطها بالذكر، الذكر بيقضي الحوائج، الذكر قضاء للحوائج، ما توحدوا الله. هقول لك مثال، سيدنا أبو سلمة صحابي يقول رضي الله عنه مات شهيد سنة 4 هجرية بعد سرية نجد، بعد ما رجع من غزوة أحد كان قالوا انجرح، قالوا أصابه جرح، لكن كان مشتاق للجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم عمل سرية اسمها سرية نجد لبني أسد، قوامها 150 وسيدنا أبو سلمة القائد بتاعها، أثر وقتل واغتنم، جاب غنائم كتير ورجع للنبي بعدها بشهر، نال رتبة الانتقال إلى رحمة الله. اللهم انقلنا إلى رحمتك على خير، وجميع موتانا قولوا جميعا أمين. سيدنا أبو سلمة في يوم كان بيحب زوجته جدا، والسيدة أم سلمة كانت بتحبه جدا، فحضر درس مع النبي صلى الله عليه عن الأذكار، اتعلم ذكر الرسول بيقول فيه لما تنزل مصيبة بحد فيكم، نصيبة موت أو غيره من المصائب الكبار، وإن أعظم المصائب إيه؟ فإذا أصابتكم مصيبة الموت، أعظم مصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة لما تيجي مصيبة الموت لحد فيكم يقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ما توحد الله. ساعات واحد يبقى مخه صغير أو واحدة ولا خير منها، في أحسن من اللي مات أفيه، مين اللي بيبدي الخير؟ بس فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت زوجة سيدنا أبو سلمة في الوقت ده، وسيدنا أبو سلمة لما رجع من الدرس والمحاضرة علمها اللي قاله، قال لها النبي الذكر نلزمه، ذكر واحد أهو، اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. طبعا احنا وقت المصائب بننسى كل ده ونعجن عجن الفلاحة، وبعد ما نخلص عجين نفوق ونقول يلا بقى، إن يلا بقى دي ما عادش ينفع. الرسول بيقول المؤمن عند الصدمة الايه الاولى، لما رسدنا النبي صلى الله عليه وسلم عدى على المرأة اللي في المقابر وهي قاعدة تبكي على ميتها ابنها ولا جوزها، ايا كان الروايات مختلفة، فالرسول قال لها اتق الله واصبري، فقالت له اليك عني فانك لم تصب بمصابي ولم تعرف انه خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا لها راحت اعتذرت، لكن كان تعليق النبي وقول النبي لها ولكل الناس المؤمن عند الصدمة الأولى. فالسيدة أم سلمة لما مات حبيبها سيدنا أبو سلمة تذكرت ذكر واحد اللي قاله أبو سلمة، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. وبرضو نفسها نفس بشر قالت لنفسها ومن خير من أبي سلمة، برضو كأنها إيه ترددت، يشاء ربنا سبحانه وتعالى. وهي في العدة يجي سيدنا أبو بكر عايز يخطبها ترفض، عمر يخطرفض، فيأتي رسول الله صلى الله يرسله الله ويحط ايده على الحصيرة القياس كده ويفضل حاطط ايده لغاية ما الحصير علم في ايده، وهو عمال يقول لها انا رسول الله وانا عبده وانا الذي ارسلني وانا، وبدأ يعرض سيرته الحسنة صل عليه. السيدة أم سلمة فهمت انه بيخطبها، قالت له يا رسول الله انا في العدة، قال لها وانا عارف اللي بقوله صل عليه صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت عدتها كان الزوج خيرا من أبي سلمة. يبقى ذكر الله ثابت. ولذلك يا إخوة أقسم بالله العظيم أن أبا أمامة لما كان في المسجد وعليه ديون أدي ديوننا كلنا، وعليه هموم أدي همومنا كلنا، وعنده مشاكل وقاعد في المسجد ودخل عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا قاعد في وقت يعني وقت شغل مش في وقت صلاة، يا أبا أمامة ما أجلسك؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني، ديون هموم لزمتني وديون ركبتني، في علي ديون والهموم بتاعتها. فقال رسول الله صلى الله ألا أعلمك ذكر؟ كلام يا إخوة، فك مشاكلنا ذكر، حل همومنا ذكر، قضاء حوائجنا ذكر، لأن سيدنا صلى عليه. ولذلك سبحان الله عبد الله بن المبارك وغيره وكثير وحتى سبحان الله يعني اجتمع حوالي أكثر من 30 عالم على هذه الكلمة، قالوا إن رحى القلب، الرحايا بتاعت القلب مدارها على ذكر الله، وإن القلب سيد الجوارح وعليه فإن ذكر الله سيد الأعمال. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله، ولذلك تجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا أبو أمامة قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن وغلبة الدين وقهر الرجال، أم رافع إيده وأم آيل اللي النبي قاله؟ لأن النبي وما ينطق عن ساعات تقول لي واحد يقول الكلام ده يقول لك بس الفلوس هتيجي منين؟ والله ما هي محلولة، ما انت قفلتها أصلا، لأن لا ينبغي أن تسأل الله وانت شاكك، ما ينفعش وانت اسأل الله وانت موقن بالإجابة. ما توحد الله يا إخوة، أقسم بالله العظيم. سيدنا هختم بيها، حتى سيدنا سعد بن أبي وقاص لما كان عينه سيدنا عمر والي على الكوفة والكويفة أو الكوفة والعياذ بالله، وقتها كانت يعني كانت بها مشاكل كثيرة، ورجل اسمه ابن قتادة بعت شكوى زور في سيدنا سعد، وسيدنا عمر حقق في الشكوى ولقاها مش مظبوطة، ذكر واحد قاله سيدنا سعد ضيع الراجل. ينفع ان انا ادعي؟ ما توحد الله، ينفع ان انا ادعي على الظالم؟ طبعا طبعا، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ربنا قال لدعوة المظلوم، واقسم الرسول قال دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإن الله يقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك، ولو بعد حين، يعني مش ربنا عاجز أن ينصرها والعياذ بالله دلوقتي، لا، لأن لله طلاقة القدرة، يختار الوقت المناسب، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ما توحد الله. ختاما، سيدنا سعد لما دعا على ابن قتادة قال اللهم إن كان كاذبا وقام رياء يريد أن يعرض سمعتي للتجريح وللتقريع وللإساءة وغيرها، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، واستجاب الله له. وأخيرا، كان أحد الذين يحرصون على الصلاة في الصف الأول من كبار السن، حضر محاضرة كما قال العالم الذي سمعتها منه، قال جلست يوما أحدثهم عن الذكر وفضائله، فقلت لهم إن الله عز وجل جعل كلمتان خفيفتان، حديث رواه أبو هريرة في صحيح مسلم. ما توحد، أقول لك وحد الله، قل لا إله إلا الله، حديث رواه أبو هريرة في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالراجل الأمي اللي بيصلي في الصف الأول السبعيني حفظ وبدأ يبلغها لكل الناس. يقولون ولما جاءت منيته وحضرت ساعة وفاته أصيب بالمرض فنقلوه إلى المشفى فأقرروا إجراء جراحة عاجلة له، وكان الجراح الذي سيجري الجراحة طبيب نصراني غير مسلم ولكنه من جنسية عربية. دخل على المريض الشيخ الهرم وقال له استعد يا شيخ، خلاص هنجري العملية بعد ساعة. فقال له يا دكتور. قال نعم. قال أريد، ولا يعرف أنه نصراني، قال أريد أن أبلغك حديثا عن رسول الله في الذكر. فقيد الطبيب ولم يتكلم، ببروتوكول العمل أن يبتسم ويسكت، فابتسم وسكت. فقال له المريض يا دكتور قل كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قل يا دكتور. فقيد لسان الطبيب وهو ينظر إلى المريض وقد أشرق وجهه بنور الله وعلت عليه ابتسامة لم ترها عيني الطبيب في حياته، ومات المريض قبل إجراء الجراحة، وكان سببا في إسلام الطبيب النصراني ورجوعه لله. قولوا لا إله إلا الله. وأنا شاهدت مريضا قادما من أمريكا في الثمانينيات، وكان مرض السرطان ده لسه جديد محدش يعرفه، وقد ظهر ورم في رقبته مثل رقبته، ورم قد الرقبة بالضبط، وقرر الأطباء السفر به إلى أمريكا وسافروا به، وقرأت أنه عاد بعد أن شفاه الله، وسئل هل وجد أطباء أمريكا علاج؟ قال لا أدري، ولكني لزمت ذكرا قاله رسول الله. قال رسول الله صلي سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فكنت بعد كل صلاة أقولها عددا لا أعرفه، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في بدني ومالي وأهلي حتى شفاني الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم كل من مات لنا في هذه الأيام وقبلها. اللهم اشف مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. اللهم فرق كربنا وسدد ديننا واكشف همنا وارفع غمنا واستر عيبنا وأصلح أولادنا وألف بيننا وأمن بلادنا واجمعنا على حوض نبينا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.